الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها كذلك أنه يقرن غناه بالحمد، أنه يقرن غناه بالحمد كما قال الله عز وجل: وهو الغني، والله هو الغني الحميد، أليس كذلك؟ فما الحكمة من هذا الاقتران؟ الحكمة من هذا الاقتران أنها حكمة دلالية، دلالية معناها أنه من باب الأدب يا عبادي أنني إذا أعطيت أحدا منكم وأغنيته أن يحمدني، فهذا من باب دلالة حمد الله عز وجل وشكره على غناه وعلى تفضله ونعمه. فإذا انظر إلى هذا الاقترانين العظيمين، فرغبنا في غناه بقرنه برحمته، ورغبنا في شكره بعد العطاء لقرن غناه بحمده.